بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف النسخ؟ ورفع حكم ثابت لخطاب المتقدم بخطاب المتأخر متراف عنه. رفع الحكم الثابت لخطاب المتقدم بخطاب متراف عنه. هذا تعريف الذي ذكره. هناك تعريف آخر كما ذكره هنا وهو للفقهاء. قوله رحمه الله: وعلم أن حد المعتزلة للنسخ الذي ذكره المؤلف باطل. تعريف المعتزلة، التعريف الذي ذكره المعتزلة للنسخ بأنه الخطاب الدال، الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص قالوا عرف النسخ بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص، بالنص المتقدم زائل. الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه، زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. ما الفرق بين تعريف المعتزلة وتعريف جمهور أهل العلم؟ قالوا: النسخ الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. من لاحظ فرقا؟ ها؟ من أولها، الفرق في أوله. ها؟ ماذا قال الجمهور؟ ماذا عرفوا الناس؟ رافعوا. هنا ماذا قالوا؟ الخطاب، يعني عرفوا النسخ بأنه الخطاب، فعرفوا النسخ بالناسخ، يعني جعلوا النسخ أو جعلوا الناسخ هو النسخ، الناسخ قالوا الخطاب الدال. إذن الناسخ، الدليل الناسخ سموه النسخ، والنسخ هو ثمرته الناسخ. لما جاء الناسخ وقع النسخ، وهم جعلوا الناسخ هو النسخ. هو ابن قدامة رحمه الله ما رد عليهم إلا يعني جملة بسيطة، قال: ولا يصح، لأن حقيقة النسخ الرفع، وقد أخلوا الحد عنه. يعني حقيقة النسخ رفع، وهم جعلوا النسخ الدليل. مفهوم الآن الفرق؟ حتى نذكر شيئا من كلام أهل العلم في فساد هذا التعريف. المعتزلة جعلوا النسخ هو الخطاب، هو الناسخ، والجمهور جعلوا النسخ هو رفع الحكم، رفع الحكم بدليل، ولم يقولوا هو الدليل، لم يقولوا النسخ هو الدليل وهو الخطاب، قالوا هو رفع الحكم بدليل. قال ابن مدران رحمه الله، أقرأ لكم وأنتم تسمعون شيئا من هذا، لأن الشنقيطي قال: وما أورد، طيب فلا حاجة له، يقول هذا التعريف باطل لا حاجة له، لكن لا بأس بأن نعرف ما هو الباطل فيه، ما هو الباطل فيه. قال ابن بدران: ووجه عدم الصحة، أن هذا التعريف غير صحيح، أن النسخ في الشرع إنما هو الرفع، وقد عدلوا عنه إلى قولهم هو الخطاب الدال إلى آخره، فكان الحد للناسخ لا للنسخ عندهم، عند المعتزلة جعلوا الحد الذي هو التعريف للناسخ، ولم يجعلوه للنسخ. قال: والمطلوب تعريف النسخ الذي هو مصدر، لا الناسخ الذي هو اسم فاعل. إذا نسخ ينسخ نسخا، إذا ماذا نعرف؟ النسخ المصدر، فهو ناسخ، هذا اسم الفاعل. تركوا المصدر وعرفوا اسم الفاعل. قال وذلك أن الخطاب ليس المراد به مصدر خاطب خطابا حتى يكون تعريف مصدر بمصدر ومطابق في اللفظ، إنما المراد بالخطاب القول الدال على شيء. هذا معنى ما قاله المصنف. وأقول إن الحد المذكور اختاره أبو حامد الغزالي وأورد عليه المحقق إيرادات، إذن رجح أو أخذ بهذا التعريف الغزالي. وإن سيوجد في النصوص الذي الروضة مختصرة منه، ما في حل الله أن تغلق. الله يسلم. طيب قال وأورد عليه المحقون إرادة أولها ما قاله المصنف من أنه من أنهم أو أنه فسر النسخ بالخطاب، والخطاب دليل النسخ لا هو، يقال نسخ أو نسخ الحكم الآية والخبر، يقال نسخ الحكم بالآية والخبر. الآن على قول جمهور تقول الحكم منسوخ بماذا؟ بالآية. الحكم منسوخ بالآية على قول جمهور. وعند المعتزلة لا، النسخ هو الآية على قولهم، النسخ هو الآية. قال هنا فسر النسخ بالخطاب، والخطاب دليل النسخ لا هو، الخطاب دليل النسخ هو الذي دل على النسخ. ولهذا تستدل وتقول هذا الحكم منسوخ بقوله تعالى، الحكم منسوخ بقوله تعالى، لا أن الآية هي الناسخ، هي النسخ نفسها، لا هي النسخ معنى المنسوخ. قال الثاني أنه غير مضطرد لدخول ما ليس بنسخ فيه، وهو قول المخبر العدل، نسخ حكم كذا فإنه لفظ دال على ظهور انتفاء شرط الدوام وليس بنسخ ضرورة. ثالثه أنه غير منعكس لخروج ما هو نسخ عنه، قد يكون النسخ بفعله عليه الصلاة والسلام، يعني ليس النسخ مقتصرا على ماذا؟ على الخطاب، على القول، فقد يكون النسخ ماذا؟ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام بما ليس بخطاب، لذا عمم بعضهم بقوله بدليل. النسخ رفع حكم ثابت شرعي بدليل حتى يعم القول والفعل. رابعا أن قوله على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخان زيادة لا يحتاج الحد إليها. أما لولاه لكان ثابتا فلأن الرفع لا يكون إلا كذلك، فلو عرف به لم احتاج إلى تلك الزيادة. هذا التعريف باطل وخلص. كلام ابن بدران رحمه الله في نزهة الخاطر العاطر عند قوله وأعلم أن حد المعتزلة تشير هناك، نزهة الخاطر العاطر الأول 159. قال رحمه الله تعالى قال المؤلف فإن قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص إلى آخره. قال اعلم أن السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه الأصوليون، إطلاق الأصوليين النسخ على ما أخذنا هذا التعريف الذي تقدم تعريف الاصطلاح. قال وعلى التخصيص والتقييد، فالجميع يسمونه نسخا كما نبه عليه غير واحد، وأما الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص ولا التخصيص على النسخ، وحد النسخ عندهم هو ما تقدم. هذا كتمهيد لبدء في بيان الفرق بين النسخ والتخصيص، فبين مصطلح السلف. يعني السلف ماذا يفعلون؟ ها؟ يسمون ها؟ يطلقون على التخصيص نسخ، والتقييد نسخ، هذا عند السلف. وأما الأصوليون فلا يطلقون النسخ إلا على ما تقدم من التعريف. قال ابن القيم رحمه الله: ومراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، رفع الحكم بجملته تارة، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره، طيب، أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم لا يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا، يعني من المخصصات، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم عند من؟ عند المتقدم، عند السلف. وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الإصطلاح الحادث المتأخر. في إعلام الموقعين الثاني على هذا الطبعة الموجودة صفحة 66، مجموع الفتاوى مجموع فتاوى ابن تيمية 23 29 272 وما بعدها، 23 29 وأيضا صفحة 272 وما بعدها. ضر الموافقة الثالثة أيها تحقيق مشهور. قال شيخ الإسلام رحمه الله الموضع المذكور: ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها، أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها. فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها. الموضع الآخر قال: ومقابل المنسوخ، والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف العام، في اصطلاح السلف العام كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض الراجح. إذن هذا تعريف مختصر للنسخ في فهم أو في إطلاق، أحسن، في إطلاق السلف. ما هو النسخ في إطلاق اصطلاح السلف؟ كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض الراجح، كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، كتخصيص العام وتقييد المطلق. قال الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو الإمام العلام المحقق أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، قال: المسألة الثالثة، وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق الثالث المجلد الثالث الموافقات 344. قال: وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق عام منه في كلام الأصوليين. هذا مهم جدا أن يفرق بين اصطلاح الأصوليين المتأخر واصطلاح السلف. قال: فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، تخصيص العام بدليل متصل أي بالمخصصات المتصلة، منفصل قال: وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا، لأن جميع ذلك مشترك أو مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جاء به آخرا، فالأول غير معمول به والثاني هو المعمول به، وهذا المعنى جار في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا إمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد. يعني حتى يعني أراد أن يوفق بين تعريف من ها بين تعريف الأصوليين المتأخر الأصل من السلف المتقدمين. قال وحد التخصيص في اصطلاحهم، هذا عند الأصوليين، هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الخاص. قالوا بتعريف كل منهما يظهر الفرق، وذكر المؤلف الفرق بينهما من سبعة أوجه. الأول أن التخصيص بيان أن المخصوص أو بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ للدلالة عليه. يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه، هو يعني فيها إصلاح الكلمة. النص يخرج هو يخرج ما أريد باللفظ، يعني يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه. قال وإيضاح أن مثل قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة، الآية ظاهرة أنها ألف كاملة، لكن قوله إلا خمسين عاما بيّن أن هذه الخمسين غير مراد دخولها في الألف، وأن المراد بالألف تسعمائة وخمسون بدليل قوله إلا خمسين عاما. وهذا المثال بناء على أن الاستثناء بإلا ونحوها من العدد تخصيص، وقول الأكثر كما أشار إليه في المراقي بقوله وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عنه جل من ذهب، هذا سيأتي في باب الخاص كلام عليه. قال بخلاف النسخ فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودا دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم كما هو واضح. يعني هذا أهم فرق، يعني خلاصة الفرق الأول الآن، الفرق بين الخاص أو التخصيص والنسخ. التخصيص والنسخ، يقول المخصوص لا يكون مرادا من أول وهلة. تقول أكرمت الطلاب إلا اللاعبين، هل دخلوا في الطلاب؟ إذن يقول في التخصيص لم يدخل التخصيص في الكلام من أول وهلة، فهو خارج من أول الأمر. ما دل على أنه خارج؟ هذا الاستثناء. أما النسخ من أول وهلة. قال ثاني أن النسخ يشترط تراخي كما تقدم. كيف تراخي؟ متأخر. بخلاف التخصيص فإنه يجوز اقترانه، وربما لزم أن يكون المخصص متصلا كالتخصيص بالشرط. من المخصصات المتصلة أو منفصلة؟ متصلة. والصفة والغاية والاستثناء وبدل البعض من الكل كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في بحثي أو في مبحث المخصصات. ما هو الفرق الثاني عندك يا عبد الرحمن؟ النسخ يشترط تراخي، يعني الناسخ عن المنسوخ يكون أي متراخنة. طيب المخصص لا يشترط، قد يكون متصلا وقد يكون مصنع. الثالث أن النسخ يدخل في الشيء الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام، فالمنسوخ شيء واحد بخلاف التخصيص، فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة، يخرج بعضها بالمخصص ويبقى بعضها الآخر. واضح هذا الفرق الثالث؟ يعني النسخ يكون في الشيء الواحد، نفس الحكم الواحد ينسخ، أما التخصيص كيف؟ هل يخص الشيء الواحد؟ لا، لا يخص إلا ما كان عاما، فيخص بعض العام ويبقى البعض الآخر. قال الرابع أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، والتخصيص قد يقع بغير خطاب، يعني هذا فيه توسع في الإطلاق، يعني يقول النسخ لا يكون إلا بخطاب، لا يكون إلا بدليل من الكتاب والسنة مثلا. قال والتخصيص قد يقع بغير خطاب، كالتخصيص بالقياس وبالعقل وبالعرف المقارن للخطاب وغير ذلك، كما سيأتي إيضاحه في بحث المخصصات المنفصلة. فمعنى هذا أن النسخ لا يكون بالقياس ولا يكون بالعقل ولا يكون بالعرف ولا بشيء، النسخ لا يكون إلا بدليل. قال الخامس أن النسخ لا يدخل الأخبار، وإنما هو في الإنشاء فقط بخلاف التخصيص، فإنه يكون في الإنشاء وفي الخبر. لماذا لا يدخل النسخ الأخبار؟ الدليل أنها غير صحيحة وليست بصدق. السادس أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته كما سيذكر، يعني الآن الدليل الذي نسخ الحكم، دليل الذي نسخ الحكم بالنسخ، هل بقي معنى مرادا بعد النسخ أم أن الحكم زال؟ قال والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. كيف لا ينتفي معه؟ تقول أكرم القوم إلا زيدا، أكرم القوم إلا زيدا، أكرم القوم إلا زيدا، هل إلا زيدا تخصيص، تخصيص من القوم. طيب هل بقي زيد من القوم؟ ليس من القوم، فما هو؟ من الجن. أكرم الطلاب إلا محمدا، محمد من الطلاب؟ نعم هو من جملتهم، لكن من حيث الإكرام أنه لا يدخل فيه، لا يدخل فيه. هذا معنى قوله أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، أيش تحت اللفظ؟ يعني ما تضمنه اللفظ، ما تضمنه اللفظ. أما التخصيص لا ينتفي، لا ينتفي معه ذلك، يعني تخصيص العام كهذا المثال فهو مخصص، يعني هذا الطالب أو هذا الرجل من القوم من الإكرام ولكنه داخل في لفظ القوم. قال إضاحه أن مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لما نسخ بقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا على قول الجمهور أن الآية المتقدمة نسخت الآية متأخرة، كنا تفسير المثيمين الثالث سورة البقرة. قال لم تبق دلالة الآية الأولى على الحول في العدة، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول، هل تعتد المرأة حولا؟ إذن دلالة الآية على الحول ها؟ انت لأنه منسوخ، قال قال لم تبقى دلالة الآية الأولى على الحل في العدة مقصودا في المستقبل بعد ورود الناسخ بخلاف التخصيص. وسيأتي أن التحقيق عند متأخري الأصوليين أن العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الأفراد من حيث تناول اللفظ لها دون الحكم لها الأفراد لوجود المخصص. أما العام المراد به الخصوص فالأفراد الخارجة من المخصص لم ترد فيه تناولا ولا حكما كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله يعني سيأتي كلام على العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص. عام مخصوص مثل أكرم الطلاب إلا زيدا. وعام يراد به الخصوص الذين قال لهم الناس، هذا عام. هل كل الناس أم بعض الناس؟ بعض الناس. ويأتي إن شاء الله الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يتكلم عن الآية، ومنها أنه يشرع للزوج أن يوصي لزوجته أن تبقى في بيته وينفق عليها من تركته لمدة حول كامل وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، أن تمتع في بيته سنة. قال هذا ما تفيده الآية، فهل هذا الحكم منسوخ أو محكم؟ على قولين للعلماء، أحدهما أنه منسوخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسنا 14 و10. الآن أين الناسخ وأين المنسوخ؟ أيهما المتقدم؟ يعني الناسخ متقدم والمنسوخ متأخر، والأصل أن النسخ أن الناسخ متأخر عن المنسوخ. قال وفي ويؤيد ما في صحيح البخاري حينما سئل عثمان رضي الله عنه لماذا أبقيت هذه الآية وهي منسوخة ولماذا وضعتها، يعني انت تفسير الآية، ولماذا وضعتها بعد الآية الناسخة وكان الأولى أن تكون المنسوخة قبل الآية الناسخة لمراعاة الترتيب. فأجاب عثمان رضي الله عنه بأنه لا يغير شيئا من مكانه، وذلك لأن الترتيب بين الآية توقيفي، فهذه الآية توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تتلى في القرآن وفي مكانها ولا يمكن أن تغير، وعلى هذا فتكون هذه الآية منسوخة. قال والقول الثاني أن الآية محكمة فتحمل على معنى لا يعارض الآية الأخرى، فيقال إن الآية الأخرى يخاطب بها الزوجة تتربص بنفسها 14 و10، والآية الثانية يخاطب بها الزوج ليوصي زوجته بما ذكر. وسيأتينا في التفسير إن شاء الله مزيدا مزيد، لكن هذا على أن أهل العلم جمهور العلماء يقولون الآية هذه منسوخة بالآية المتقدمة.